احنا شريناه ادغى من رخص، ما قلنا انهم بيعجبهم الخبر بيأمنوا من الخيانة. قال ها سعر بيأمنوا بعض السلع خيرات ترخص، ومنها السعودي، كان احنا بنشتري سعودي ويجي ثاني اسبوع بالرخصة. ويجي ناس كان عادة يجوا حين مواثقين ثقة حسنة، كان في ذاك اليوم بنصير مع الوالد، وكان معي زباين من نجران، وبنشتري السعودي وبيعه منه مبلغ بيقولوا ربحي يقدوا معلوم الربح، ونبي يوصلوا عندي يقول رخص، اضطريت اخبره وعجبهم ما هو ما بالله علشان يفهموا الدقه، يسلموا المراجله، يسلموا الخيانه والغدر، وناك بنسلم التعب، كان بنجمع لهم كل الضمار وننظمه، وبيجي الصبح يوصلوا ذهبوا لفرنسا قالوا هب لنا بها يا سعودي وربحك محدود معي في الالف شيء، والعكس العكس كان بنشتري فرنسا ونبيع من السعوديين الفرنسي وهم يبون لنا سعودي مرابح، لكن تشتري لها دقة من الفرنسي ما كان ما هو سابر فيها المثال ده لأنه ما بيرخص ما بالورق دي بترخص، قبل ذكرناها مثال ولا إذا الشيء مرابحة وشريه أنت من واحد مرابحة على أساس تديه رأس المال وتزيد للشيء معلوم، فإذا شريت هنا الشيء وقل رخص الآن ما عادهم مثل قيمة ذاك اليوم نخبر، برخصه وقدم عهده، إذا كان قدم العهد للتأثير على السعر يقول لهم عواهد غيره مثل بعض مثل السمنت إذا أبطأ ما بيجوا عاده سواء مثل يومه جديد، وبعض السلع إذا قدم العهد يزيد في سعر مثل العسل، العسل الذي يقول الخيرات هو أغلى وأفضل من العسل الجديد، ولا البر المتروك إذا قال له متروب حول 10 سنين بيتخمحك، في إذا شرى واحد بر بثمن معلوم وتربه وخلاه 10 سنين وجاء له صفقة مرابحة فالواجب عليه أخبر لهم كم قل لهم عنه، لأنه إذا بطأ بين التراب بيأثر يخربه، خرب الحب سواء بر ولا دراهم، كده البر أقوى من الدراهم، أصبر بين قدم عهده وتأجيله وشراءه ممن يحاجه، إذا أنا شريت بدين وجاء واحد يرابحني فأخبر له أني شريته بدين يمكنهم أغلوه علي حين أهدين، ولا يشترط المشتري مثلي يقول ها وإحنا بنشتري منك دين لا يقدر نشرناها بعدد يحتاج يضطر يسلم عدد، نخبر له بس إذا وافق على أنه يربحني وأنا شريته بدين وهو شراه بعدد ما في مانع، وشراه من شراءه ممن يحابه، إذا أنا شريت الشيء من ابني ولا من صديق لي فأنا مظنة أن جوزيت له في القيمة زيدت له في السعر لأن به محابة بيني وبيني، يعني أن بجونا راغب في ذا بعته مرابحة فبين أني شريته بهذا الشكل، أكون أشتري من إنسان يوم مصرف للزكاة ولا ضعيف ولا رحم ما وانا ما اكره زياده له، فاذا جاء وقت البيع ما لي حق انها تحسب لي، احسب لي راس المال كله الا وصرح له قلت له اني شريته من فلان وزيدت له، ما في حق. ويحط ما حط عنه ولو بعد العهد. إذا الإنسان شراء مبيع مثل بقرة شراها بخمسين ألف ورجع حطوا له من السعر خمسة ألف ورجع يشتري يبيعها يخبر إنهم حطوا له خمسة ألف إذا يشتري يبيعها مرابحة على أساس يحسبوا له خمسين ألف رأس مال ويضيفوا عليها الربح يخبر لهم إنهم حطوا له خمسة ألف يحط الخمسة ألف للمشتري هذا معنى يقول يحط ما حط عنه ولو بعد العد ولو ما حطوا له إلا بعد العد ولو بعد إيش؟ إذا شرى بقرة بخمسين ألف وجاء باعها مرابحة بخمسة وخمسين خمسين رأس المال وخمسة ربح وجاء حط له البائع حط له المشتري الأول حط له خمسة هذا معنى قوله ولو بعد عقدها فإنه يخبر لهم ويقول لهم يقول لهم حطوا لي خمسة مين يردها له يردها للمشتري الثاني إذا هي باسم حطت ما هي صدقة وإنهم تصدقوا بها عليه البائع ما يلزم إنها باسم حطت وتخفيف من الصفقة فيحطها عن المشتري وتكره في مشتري بزائد الرغبة يا إنسان بعض المرات يشبك على بعض الأشياء مثل بعض العلماء إذا رأى كتاب هو في حاجته بيثمن فيه الثمن فوق ثمنه مثل ثمنه مرته فإذا باعه مرابحة في مكروه لأنه دفع فيها أكثر من سعر بعض الناس مع الشبك على السلاح إذا لقي البندق ذي يساعده ولا جنبية على طبيعته بايها فيها ثمن فوق ثمن في مكروه وهي جائزة ما جائزة لأن الصدق إنها رأس المال كذا ياهو يهب ولا لا لا ما هي حظ قال هنا لها للحظ هي للحظر مع عدم التبيين يبين ان الشراب هذا المال رغبة مثل ما تقدم في قوله محابة يبينه شراه ويبين شراءه من يحابي إذا الإنسان بيشتريه من ابنه ولا من واحد فقير بعض المرات نشتريه من شخص وما جو قصدنا لازم نشجع على بيع وشراء ولا ما بنبال هاوتيه الظاهر انه يبين لأنه دفع خيرات الرغبة ويجوز ضم المؤن الغرامات التي غرم عليها التي غرمها المشتري على المبيع يضيفها على سعره وإذا باعه فيحسبها. ويجوز للمشتري الأول ضم المؤن التي غرم فيها كالقصارة والخياطة. القصارة تفصل حق الثوب، إذا شرى بز وراح يقطعه ويفصله، غرم فيه وغرم أجرة الخياط والكراء وأجرة السمسري. كان السمع الأولين سماسر يهبوا البضائع فيها، السمسره على الحمير يحطوا الحمير فيها، وكسوة العبيد ونفقتهم. عبيد ذي بيشتغلوا في أموال التجارة، لكن عليه يوضح، ما هو يقول إذا شرى البقرة 50,000 وغرم عليها 10 يقول هي علي 60، لا يقول 50 شراء قيمتها وعشرة غرمتها في خدمتها وفي علفها. غالبا يحترز مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها ومن غرامة الدوال ذي الشجة الحادثة بعد العقد، فإنه لا يضم ما غرم، وكذا ما استفداه به من اللصوص. اللصوص هذه فطرق يبي يقولون انه محشش ولا شيء، وذا قال لهم زرط يخلوه يجزع، بس ما له يضمه على راس المال. الا اذا بين ذلك جاز. ذاك اليوم شاجر عندي واحد كان بيشتري تفاح، قال نسد هو البائع انه اذا خسر شيء فإن الخسر له، وجاء قال انه خسر، وحلف انه خسر 10,000، وصحاب يذبح في اليوم تيس، والصبح بيحتاج 2 كيلو يقحطها هو واحد منه، وقت الغداء تيس يقسمها على الغداء والعشاء، وقعد غدرها ايام لما خسر. وذي استثناء في غالبا ما بيمرك في نفسه بيودي راس المال، ما إذا تحتاج تيس الصبح وتيس وقت الظهر وتيس لك. رجو قد نسيتهم ايش ذي تشاجروا عندكم داري مش تشاجروا عندي هنا. ايوه بيشتري مغرس بكامل، قالوا ما خسر يبع عليه، وراح يكتب هاتيوس ويخزن للناس، يخزن ويتكيره يقلبها مشيخة. ومن أغفل ذكر الوزن اعتبر في وزن رأس المال بموضع الشراء. إذا قال اشتريت، إذا باع مني شيء مكيل موزون بالوزن والكيل سواء، قال إنه 20 كيلو من المبيعات بالكيلو، ولا بين وش الكيلو إذا باع اختلاف بين صنعاء وبين صعدة، مثل بين صنعاء وصعدة اختلاف في القدح، في القدح في صنعاء ومثل القدحين في صعدة، وكان في الردر بخلاف بين صنعاء وصعدة، دينا بخلاف بيجي وقية فارق. فإذا قال 20 رطل ما ذكر هو رطل صعدي أو صنعاني أو شو، اعتبر في وزن رأس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضع موضع الشراء ذي شراء. إذا قال هذا 20 كيلو ولا وزن شريته بـ20 كيلو طماط، فالإبرة بالشراء الأول بالبلد اللي حقت الشراء الأول، وفي الربح إذا اشتري ربح 5 كيلو فموضع الربح موضع المرابح. طيبين في الريال، إذا قال شريته بريال والعبر هنا الريال هو يمني، وفي نجران الريال سعودي، في بعض البلدان كان الريال فرنسي ما كان يتعامل إلا به. فالعبرة بموضع العقد الأول في رأس المال، وفي الربح بموضع المرابح بمصطلح. وهو بين الشركاء حسب الملك لا الدر. إذا بالشركاء مثل ما قالت اشتروا مغرس، المغرس بمليون، وباع وكيل الهم بربح 100,000، فالربح هذا يتقسم على الشركاء على قدر ملكهم في الأصل، فهمتوا؟ لا على حسب الدفع، لأن بعض الشركاء بيجوا قد دفع نصيب، وبعضهم ما قد دفع، بعضهم العضاء ما يشتي يدفع إلا يبيع كما باعوه بالجعي، لكنه على حسب الملك. الربح يتوزع بين الشركاء حسب ملكهم الرأس المال. وللكسب